ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنتم أيها المتأخرون الذين مالوا إلى علم الكلام وللتعطيل وللجحود الذين يقولون إن طريقتنا أعلم وأحكم، من أين علمكم ومن أين أتيتم به؟ إن كان أخذتموه من الصراط المستقيم فالصراط المستقيم هو الرسول أو القرآن، وإن قلت وإن اتبعت الرسول فقد اتبعت القرآن، وإن اتبعت القرآن فقد اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. والصراط المستقيم صراط معنوي، والصراط المستقيم في الآخرة صراط حسي ينصب على متن جهنم، وكل سيمر على الصراط الذي في الآخرة، كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. فالذي يريد أن يختبر نفسه وينظر إلى مروره على الصراط المنسوب على متن جهنم فلينظر على ثباته على الصراط المستقيم في الدنيا. يعني تريد أن تختبر نفسك حينما ينصب الصراط على متن جهنم، حينما ينصب الصراط على متن جهنم الذي هو أدق من الشعر من الشعرة وأحد من السيف، ولا ينجى منه إلا باتباع الكتاب والسنة. فأن تقول ما أدري هل أثبت على الصراط أم لا، لأنهم منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كراكب الخيل، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يمر كالذي يمشي مشيا، ومنهم من الذي يزحف زحفا على الصراط، ومنهم من يخر ويكردس على وجهه في النار. لكن أن تقول ما أدري ما هي حالي على الصراط المستقيم في الآخرة، أنت تقول ما أدري ما هي حالي على الصراط المستقيم في الآخرة، يقال لك انظر في سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا. وما تقول ما هو الصراط المستقيم في الدنيا؟ أنت تقول ما أدري ما حالي إذا نصب الصراط على متن جهنم، هل أنجو أم لا، وهل أمر وأعبر أم أكردس وأخر على وجهي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيقال لك انظر مرورك وثباتك على الصراط المستقيم في الدنيا. تقول أنت ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هل هو في علم الكلام؟ الصراط المستقيم هل هو في علم المنطق؟ الصراط المستقيم هل هو في قول أهل الاتحاد؟ الصراط المستقيم هل هو في قول أهل الوحدة؟ الصراط المستقيم هل هو في قول الجهمية؟ الصراط المستقيم هل هو في قول المعتزلة؟ الصراط المستقيم هل هو في قول الأشاعرة؟ ما هو الصراط المستقيم؟ حتى لعل الله جل وعلا أن يمن علي بالثبات عليه، لعل الله جل وعلا أن يمن علي بالثبات على الصراط المستقيم في الآخرة. يقال لك الصراط المستقيم هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، فأن تمسك بما عليه أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية. ولذلك قال فإنه الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله عليه، صراط الله الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهل النبيون قالوا استولى؟ الجواب لا. وهل الصديقون ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق والمبالغ في التصديق هو المبالغ في التصديق، فالذي يقول استولى ما بالغ، ما صدق استوى. فالصديقون منهم أبو بكر، هل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا في استوى استولى؟ نعم، هل أثر عن أحد منهم؟ كان أحد عن أحد منهم، يعني أن أحد مطلع منكم على شيء يعني يقوله لنا. هل الصحابة من أبي بكر فمن دونه قالوا استوى استولى؟ نعم، ما قال أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاه. فأنت تريد الصراط المستقيم، تمسك بما عليه النبيون والصديقون. الصديقون الصحابة من الصديقين رضي الله عنهم وأرضاه. هل قال الصحابة وكلم الله؟ هل قالوا وجاء أمر ربك؟ لما قال وجاء أمر ربك أنه ما يجيء جل وعلا الفصل بين خلقه، ما قالوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاه. فأنت تريد الصراط المستقيم، تمسك بما عليه الصحابة والتابعون، تمسك بما اعتقده النبيون وما اعتقده الصديقون وما اعتقده الشهداء وما اعتقده الصالحون. من هم النبيون؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هم منهم نبينا والصديقون؟ منهم أبو بكر. والشهداء سائر الصحابة رضي الله عنهم، وهو الشهيد على ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الدنيا، وشهيد في الآخرة. والصالحون كذلك. فهل الصحابة رضي الله عنهم قالوا بما تقوله الجهمية، أو قالوا بما تقوله المعتزلة، أو قالوا بما تقوله الأشاعرة، وأن تقول أني أريد الصراط المستقيم؟ فيا سبحان الله، تريد أن تسلك الصراط المستقيم وتدعيه ثم تلتفت يمنة ويسرة؟ لا، إذا كنت تريد الصراط المستقيم فاستمسك بما عليه الصحابة والتابعون. وإن قالوا إنك تجهل، وإن قالوا إننا أعلم منك وأحكم، قل علمكم وحكمتكم لكم، لا أريد علمكم ولا أريد حكمتكم، إنما أريد قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم. أولا نسأله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يثبتنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه، ولهما في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قرأنا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، حيث قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم آمنون في الدنيا، مؤمنون في الدنيا وفي الآخرة، مهتدون في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من فضل التوحيد. ثم ذكر حديث عبادة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وهذا من فضل التوحيد، ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق، حيث نتكلم على معنى الشهادة إن شاء الله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، فأنت ما تشهد إلا بما تعلم، كما قال الله عز وجل عن إخوة يوسف أنهم قالوا: وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. فأنت ما تشهد بشيء إلا وأنت تعلمه، ما تشهد بشيء إلا وأنت تعلم ما تشهد به، وما شهدنا إلا بما علمنا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأنت تشهد أن لا إله إلا الله، لا بد من العلم، لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. يعني أنت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يقال لك أنت تشهد أنه لا إله إلا الله. أنت تعرف معنى لا إله إلا الله؟ أنت تعرف معنى لا إله إلا الله؟ إن كنت تعرف فشهادتك صحيحة، إن كنت ما تعرف فأنت شهادتك ناقصة. لماذا؟ لأنك لو قال لك أحد من الناس: تعال اشهد معي على هذا الشيء، تقول: بماذا أشهد وعلى شيء أشهد؟ ما هو الذي أشهد به؟ يقول لك: اشهد في كذا وفي كذا وفي كذا. حينئذ تقول: إذا أخبرك وبين لك ووضحك، تقول: نعم أشهد. يعني مثلا لو يقول لك قائل: اشهد أني أطلب فلانا مالا، أطلب فلان كذا من المال، تقول لك: من هو؟ تقول أنت: من هو فلان؟ وما هو المال الذي تطلبه؟ أي شيء من المال تطلبه؟ وما عدد المال؟ وما قدره؟ وما قيمته؟ فأنت ما تشهد إلا بشيء أنت تعلمه. يعني لو قال لك: اشهد أني أطلب فلان بس، أنت تقول: اشهد أني أطلب فلان، تقول: من هو فلان؟ وش اسمه؟ وش اسم فلان الذي تطلبه؟ اللي تطلبه المال وش هو؟ ثم المال الذي تريده منه ما هو؟ هل هو دراهم أو عروض أو ما هي؟ ثم أيضا ما عددها؟ بهذا قال: الشهادة ما تكون إلا عن علم. فإذا كنت ما تشهد إلا عن علم على إنسان ما، فكذلك ما تشهد، ما تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بعلم. أن تقول حين أشهد أن لا إله إلا الله، ويقال لك: شهادتك لا بد أن تكون عن علم، عن علم بمعناها. ولذلك قالوا من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، تعلم ما أنفيت وما أثبت. ولا إله إلا الله لها أركان ولها شروط ولها حقيقة ولها ثمرة ولها نواقض. ما هي أركان لا إله إلا الله؟ اللي ما تصح إلا بالأركان. ما هي أركان لا إله إلا الله؟ نعم. نعم. النفي والإثبات أوضح من هذا. أقول إثبات النفي صحيح لكن أريد شيء أوضح. هذا مجمل. نعم. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه أركان لا إله إلا الله ركناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ نعم. بس العلم؟ لا. سبعة؟ عدهن. من يعد الشروط لا إله إلا الله؟ نعم. نعم. زين حسن. من يعد كم شروط لا إله إلا الله؟ أنت عدهن. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أحسنت. ما هو ضد العلم؟ ضد اليقين، ضد الإخلاص. نعم. الشرك. شو هو قبله؟ كفر. ضد المحبة. ها؟ البغض يعني الكراهية. ضد الصدق. الكذب. وهكذا. هذه أبدادها. عرفت أبدادها؟ عرفت معناه العلم؟ العلم ضده الجهل، يجهل معنى لا إله إلا الله، ما عرفها، ما عرف معناه، ما أتى بهذا الشرط. واليقين ضده الشك والريب. والإخلاص ضده الشرك، المشرك ما أخلص. والمحبة ضدها الكراهية لا إله إلا الله ولأهل لا إله إلا الله ولما دلت عليه لا إله إلا الله. اللي يكره لا إله إلا الله أو يكره أهل التوحيد أو يحب أهل الشرك ما أحب. اللي يحب المشركين ما أحب، ما أحب الله. لأنه لو كان يحب الله ويحب لا إله إلا الله ما أحب المشركين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما لك في إمكانه. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما لك في إمكانه. فلا يجتمع حب الله حب المشركين. حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. محبة الله أن تحب الله. ولا نريد التوسع في يعني هذا حيث أنه البحث يعني لابد. أقول نكمل شرح لا إلى شرح هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت. وأما الصدق فهو معروف ضده الكذب، وهو المانع من النفاق والعياذ بالله. لأن الكذب يؤدي إلى النفاق، مشتق من الصدق من التصديق. والكذب مشتق من التكذيب. فاللي يكذب مشتق من التكذيب، حيث أنه مكذب بما جاء عن الله وعن رسوله. والصدق الصادق في أقواله وأفعاله الذي يوافق ظاهره لباطنه وباطنه لظاهره، هذا الصادق حسب. طيب إذن ما هي حقيقة لا إله إلا الله؟ يعني عرفنا الأركان وعرفنا الشروط، ما هي حقيقة لا إله إلا الله؟ نعم نعم، لا إله معبودة بحق الله، لكن أوضح من هذا. نعم، وحقيقة لا إله إلا الله هو عبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب الشرك، واجتناب الشرك. وثمرتها، ثمرة لا إله إلا الله ما هي؟ ما هي ثمرة لا إله إلا الله؟ نعم، الجنة، سعادة الدارين، سعادة الدارين. فالذي يقولها، وما هي كم نواقض، يعني إنسان قالها ولكن لها أيضا نواقض. ما كل من قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله يستمر خلاص، قد يرتكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله. كم نواقض لا إله إلا الله؟ نعم نعم، 10، يعني بعضهم عدها أكثر، ولكن ملخصها 10 نواقض لا إله إلا الله. يعني معنى ذلك أنه الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويسلم، إذا ما ارتكب ناقض فهو باق على إسلامه، وإن ارتكب ناقض فهو خرج من إسلامه، ما يستمر. إذا قال هذا مسلم يستمر مسلم، يستمر مسلم إذا ما ارتكب ناقضا. يعني مثل إنسان توضأ الآن وذهب إلى المسجد ليصلي، لما وصل المسجد أحدث، أليس انتقض وضوءه؟ أليس لا بد من أن يتوضأ وضوءا صحيح؟ لا بد أن يعيد الوضوء. كذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، إن استمر على هذه الشهادة وعلى حقيقتها فهو مسلم، وإن ارتكب ناقضا فهو أحدث، لا بد أن يعود إلى الإسلام مرة ثانية. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله كما في حديث عبادة، والشهادة أيضا كما تقدم أنك ما تشهد بشيء إلا وأنت تعلمه، تقول أشهد أن محمدا رسول الله، أن محمدا عبده ورسوله، تشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو قيل لك الشهادة من هو محمد، لا بد أن تعرف من هو، ثم تعرف أنه عبد، ثم تعرف أنه رسول، وإلا كانت شهادتك لغو، لا فائدة فيها إذا كنت ما تعرف من هو. نعم، فبهذا التفضل لشهادة أن محمدا هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وتعرف أنه عبد، يعني معنى ذلك أنه مخلوق، أنه عبد لله، ليس له من حق الربوبية شيء. تشهد أنه محمد وأنه عبد، بمعنى أنك إذا عرفت أنه عبد وشهدت أنه عبد، ما تعطيه شيئا من حقائق الله، من خصائص الله. يعني إذا شهدت أن محمدا عبد، ما تصرف له شيئا من خصائص الربوبية ومن خصائص الخالق جل وعلا. فأنت تقول محمد عبد، ثم تقول ورسول، يعني معنى ذلك أنك إذا عرفت أنه عبد، معنى ذلك ما تجفوه، تعرف أنه رسول، أن الله جل وعلا أرسله إلى إلى إلى خلقه، فلذلك تؤمن به وتعزره وتوقره وتحبه عليه الصلاة والسلام. ففي هاتين الصفتين دفع للإفراط والتفريط، ما هو الإفراد؟ الحب والغلو. أريد أوضح من هذا، يعني حسن الحب والإفراد. أقول هذا طيب ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. إذن ما هو بإفراطه؟ نبي الوسط. حنا نريد، ما نريد الإفراط ولا نريد التفريط، نريد الوسط. نعم نعم، ووضح من هذا. نعم نعم، هو أعطى شيء مخسر، هو الغلو ومجاوزة الحد في حبه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يرفعه إلى حيز الربوبية. هذا الإفراط، شو فيه دفع الإفراط؟ في أي صفة؟ في أي صفة؟ نعم في عبد، في أي صفة؟ الإفراط في صفات العبودية. والتفريط في أي صفة؟ ها؟ في الرسالة. وش التفريط؟ ها؟ نعم تقصير. نعم، وشو فيه؟ في حقه صلى الله عليه وسلم، إذا عرفت أنه رسول فأنت ما تجفو ولا تقصر في حبه واتباعه، ففي هاتين الصفتين دفع للإفراط والتفريط. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففي هاتين الصفتين دفع للإفراط للذين يغلون فيه ويرفعونه إلى حيز الربوبية وينشدون الأشعار والقصائد. فمن ذلك قصيدة البوصيري التي فيها الشرك الصريح، الشرك الأكبر، حيث يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنمي. هذا هو الشرك الأكبر. فقصيدة البوصيري فيها الغلو، وفيها الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الشرك الأكبر المخرج من الملة. ففي هذا قوله عبد حذرا من قصيدة البوصيري وغيرها والبرعي وغيرها من القصائد التي ينشدونها في المولد ونحوه. وقول رسول دفعا للذين الجفاة كالأعراب ونحوهم، الذين يجفون ولا عندهم لهم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول وغيره سواء، بحيث أنهم ما يرون حبه ولا يرون اتباعه ولا يرون توقيره وتبجيله عليه الصلاة والسلام. والنبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا نغلو ولا نجفو، فلا نغلو ولا نجفو، نعلم قدره ومكانته، ونعلم ونعتقد وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بهذا نتفطن لهاتين الصفتين، ففيها رد على الطائفتين، على الغالية من المبتدعة والمشركين، وعلى الجفاة الذين يجفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبونه ولا يوقرونه ولا يتبعونه في كل شيء. والنبي صلى والله جل وعلا قال: لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هل آية فيها حق لله وحق للرسول؟ ما هو حق الله وحق الرسول في هذه الآية؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. غيرك. نعم نعم. نعم سنت. لتؤمنوا بالله ورسوله هذا معروف، وتعزروه وتوقروه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه التسبيح لله، وتسبحوه بكرة واصيلة. ولذلك استحسنوا أن تقف على قوله عز وجل لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه، ثم تقرأ وتسبحوه بكرة واصيلا. فهذا حق الله، وهذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وحق الله عز وجل التسبيح والتقديس، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم التعزير والتوقير والنصر والمحبة عليه الصلاة والسلام. بهاتين الصفتين أشهد أن محمدا عبده ورسوله، في هاتين الصفتين عبده ورسوله، دفع للإفراط والتفريط. ولو يعني استحضر العبد ما شهد به من معنى هاتين الصفتين لسلم من الغلو والإطراء والمدح والقصائد الملبوسة بالشرك الأكبر والأصغر والغلو ومجاوزة الحد، ولسلم أيضا من الجفاء والتقصير في حقه صلى الله عليه وسلم. فلا إفراط كفعل المشركين.